بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة صاد، مطلعها قول الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. في آيات تلت هذه الآية الكريمة المباركة قوله تعالى: وهل أتاك، وهل بلغك يا رسول الله، خبر هؤلاء الخصوم، فالخصم هنا بمعنى الخصوم الذين تسوروا المحراب، تسلقوا سور المحراب. قال العلماء: وكان داود عليه السلام قد أغلق عليه أبوابه وأحكم الإغلاق، وكانت القصور ذات أسوار عالية جدا، ففوجئ بأن خصوما تسلقوا هذه الأسوار العالية ونزلوا عليه في محرابه. فمع الحرس الشديد الذي على الأبواب استطاع الخصوم أن يتسوروا المحراب. هل هم بشر؟ وإذا كانوا بشرا كيف تسلقوا المحراب هذا؟ صعدوا فوقه ونزلوا على داود، هناك حرس شديد يحيط بالقصر كما قال العلماء، فبعضهم يذكر أنه كان لهم من الحرس 40,000، لكن ليس في هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على أي حال كان هناك حرس كثيرون يحيطون بالقصر، كان هناك حرس كثيرون يحيطون بالقصر. فوجئ داود بالخصوم تسلقوا الأسوار ونزلوا عليه. هل هم ملائكة؟ هل هم بشر؟ الله أعلم بصحة ذلك، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في شأن هؤلاء الخصوم الذين تصوروا المحراب. لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنهم أي حديث. هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ قيل بشر وقيل ملائكة، والأظهر أنهم بشر، ما هناك ما يخرجهم عن حيز البشرية. أما عن المحراب فالمحاريب هي صدور المجالس، والأماكن الهامة في المجالس أفضل المجالس، أفضل مكان في المجلس يقال له المحراب. وعند مثل هذه الآية يثير بعض العلماء الذين يربطون بين التفسير والفقه مسألة وجود المحراب في المسجد. هل المحراب في المسجد له أصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والفتحة التي تكون في المقدمة التي يقف فيها الإمام؟ وبعضهم يتكلم بالمنع ويرد حديثا في هذا الصدد يمنع به، هو حديث نهيت عن اتخاذ المذابح، نهيت عن اتخاذ المذابح، ويؤولون المذابح بالمحاريب، والخبر ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في أمر المحراب في المسجد أي حديث عن رسول الله رحمك الله صلى الله عليه وسلم، لكن المحاريب بصفة عامة لها وجود في القرآن، ذكر في القرآن. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. هنا قال تعالى: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. فكلها نصوص دالة على ما ذكر. هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ لكن نرجع إلى المحراب الذي هو في قبلة المسجد، فمن العلماء من يقول لم يكن في مسجد الرسول محراب فمن ثم لا نتخذه، ومنهم من يقول حاجة دعت إليه لجمع الأصوات وبثها، أو لإيجاد فسحة في المساجد الضيقة فالإمام قد يأخذ صفا هو فوجود المحراب يلغي هذا الصف ويوسع المسجد، فالأمر فيه واسع، لأن الحديث الذي فيه ما أمرنا باتخاذ المذابح حديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تاك نبؤ الخصم يتصور المحراب، تصوروا أسوار المحراب، تسلقوا أسوار المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، فيه أن الخوف الجبلي قد يتسرب إلى الصالحين مع قوة إيمانهم وشدة إيمانهم وكثرة صلاتهم وكثرة صيامهم، لكن فوجئ أنه قد تسلق محرابه والخصوم أمامه. كيف دخلوا؟ فهذه مباغة، ففيه دليل على أن الخوف الجبلي قد يتسرب إلى الصالحين من بني آدم، قد يتسرب إلى الصالحين من بني آدم. ودل على ذلك أيضا قول يعقوب عليه السلام: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وأيضا قال موسى عليه السلام، قال الله في شأن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، وقال موسى: ففررت منكم لما خفتكم. فالخوف الجبلي قد يتسرب إلى المؤمنين وإلى الصالحين. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فالخوف الجبلي وارد على بني آدم. قال تعالى: إذ دخلوا على داود ففزع منهم، الفزع أشد الخوف، الفزع الخوف الشديد. قالوا: لا تخف. فيه أن المؤمن ينبغي أن يطمئن أخاه المؤمن، المؤمن ينبغي أن يطمئن أخاه المؤمن ولا يدخل عليه الخوف ولا يقلقه ولا يزعجه. ودلت على ذلك نصوص، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمنين، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا مازحا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم بأسواقنا أو مساجدنا فليأخذ بنصل سيفه، لا يخدش به أحدا من المسلمين. فترويع المسلمين ينهى عنه، وتخويفهم ينهى عنه حتى لو بالمزاح. فلم يكن من شأن الرسول أنه يروع المؤمنين، بل من شأنه أن يطمئنهم وأن يكون سببا في إبعاد الخوف عنهم. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلذلك لا تنشر الأخبار المخيفة، الأخبار المزعجة. قال تعالى: إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا: لا تخف. فطمأنته الملائكة، أو عفوا طمأنه الخصوم، طمأنه الخصوم قالوا: لا تخف. أما عن شأننا خصمان، نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض، اعتدى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تجور ولا تميل، لا تشطط، لا ترتفع على أحد تظلمه ولا تميل، فاحكم بيننا بالحق. في جواز تذكير الخصوم للحاكم، جائز أن يقول الخصم للحاكم وللقاضي: اتق الله فينا واقض فينا بما يرضي الله. فهنا قالوا له فاحكم بيننا بالحق ولا تشط لا تميل ولا تجور. فيجوز للخصم أن يذكر القاضي بالعدل، وليس هذا بشأن للقاضي. وكذلك يجوز للقاضي أن يذكر الخصوم بالله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها، شاء قبلها وإن شاء ردها. قال فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، أي الطريق الوسط العدل. السواء الوسط، الصراط الطريق، السواء الوسط، ومنه تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ومنه فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط النار. أمنه يا ويح أصحاب النبي، يا ويح أصحاب النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد، يعني في وسط القبر. وأهدنا إلى سواء الصراط، أرشدنا إلى الطريق المستقيم الذي يقربنا من الله. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها أعطنيها. وعزني في الخطاب، غلبني بالكلام، غلبني بالكلام والإلحاح والحجج. يريد أن يصبح من ذوي المئات، بعد أن كان من ذوي العشرات يصبح من ذوي المئات، كما قال الرسول لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، عزني غلبني. مهمة القاضي أيها الإخوة أن ينصر المظلوم ممن ظلمه، ويجب علينا أمام القاضي الشرعي والمصلح الشرعي، يجب علينا أمام القضاء أن نبين الحق حتى نساعدهم على الوصول إلى الفصل بيننا. يعني قد يكون كل صاحب حق كل شخص يتوهم أنه صاحب الحق، ولكن القاضي الصالح له نظرة، القاضي الصالح له نظرة، فيعطي للمظلوم من ظالمه. فيفترض أننا أثناء التقاضي إلى قاضي عدل صادق صالح نقول له الحقائق، وبعد ذلك ينصفنا إن كنا ظالمين، يأخذ منا يعطي للمظلومين، إن كنا مظلومين يعطينا حقنا. فهذا الذي ينبغي أن يكون. ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قولوا إن هذا أخي صدر الكلام ببيان الأخوة وأنها لا تنقطع بالخصومة، أن هذا الذي أتخاصم أنا وهو هو أخي، فالخصومة لم تقطع الأخوة. إن هذا أخي، بل والقتل لا يقطع الأخوة. قال النبي صلى قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني إذا قتل شخص قتيلا لك وبعد أن تعفوت عنه، الله ذكر فمن عفي له من أخيه فالأخوة باقية. قال إن هذا أخي، فهو أدب في الخطاب، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. صاحب 99 يريد أن يكون له واحدة أخرى تكمل المئة، وإن كان الآخر صفر. سبحان الله العظيم. فقال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعج، ظلمك بطلب نعجتك لضمها إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض، شركاء كثيرون يبغي بعضهم على بعض، هذا نظام الشركاء ومثمر الأموال. الآن تعطي واحد يشغل لك مالك، في أول يوم يعطيك مكسب يقول لك 100 تكسب 10 في الشهر، ثاني شهر 100 كسبت 7 فقط، ثالث شهر 100 ماتت. مثل المثل المصري الشهير، مثل مصري شهير يذكرونه عن جحا ولا عن من، أي تخريف يعني. أعطى رجل جحا دينارا، فثاني يوم أتاه بدرهم، قال من أين الدرهم؟ قال الدينار ولد درهما. قال معقول الدينار يلد؟ قال له عندي يلد. فقبل الدينار، قبل الدرهم، واليوم الثاني ولد درهم ثاني، دينار 10 دراهم. يا أخي الدرهم ولد؟ نعم ولد. أعطى الدينار، أعطى الدرهم. في اليوم الثالث قال له مات أثناء الوضع، الدينار مات أثناء الوضع، حالة نفاس مات فيها. فالشأن هذا حال المستثمرين الآن. الأول يخدعون الناس ويكون واحد رأس ماله صفر، يقول لك بيفتح، اشتغل تاجر دواء، اشتغل تاجر عملة، اشتغل تاجر أي تاجر، وهذا يأخذ فلوس الناس ويعطي الناس في الأشهر الأولى أرباحا عالية، وأشهر ثانية أرباحا عالية، وأشهر ثالثة انتهى الأمر واختفى. هذا حال أكثر المستثمرين الآن لأموال الناس، وانتشر فيهم النصب بصورة كبيرة إلا من رحم الله. وإن كثيرا من الخلطاء، الخلطاء الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، قليل جدا، قليل ما هم. فتقييد وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، حتى لو لم يأخذ الفلوس كلها يجي مثلا يكسب في الشهر مبلغ كبير، أعطيك بخسارة فيه يا أخي، اديله 10 يكفي، هو يستحق 50. لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فلذلك إذا شاركت أولا ينبغي أن تحرص أن لا تشارك أحدا، وإذا شاركت تنتقي أهل الصلاح، لأن الله قال وقليل ما هم. قال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا وانام. هنا نسجت روايات إسرائيلية وليس منها خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤداها تلك الأخبار التي يطعن بها الإسرائيليون في أنبياء الله الكرام البررة، يقولون كان الله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فملخص هذه القصص التي أوردها الإسرائيليون يطعنون بها في نبي الله داود عليه السلام، أن داود صلى الله عليه وسلم كانت له 99 كان له 99 امرأة، وكان ثم أمير من أمرائه متزوج بامرأة حسناء، فأحبها داود عليه السلام فأرسل زوجها للقتال وصدره في مقدمة المقاتلين حتى يقتل ويتزوج هو امرأته. فأشير بالنعجة أو النعاج إلى الأزواج، وبالنعجة إلى زوجة هذا الأمير. وكما سلف، هذه القصة ليست بثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم لها أي إسناد قائم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الإسرائيليات التي يطعن بها اليهود في أنبياء الله الكرام عليهم السلام لا تقبل منهم، فهذا التحرير فيها من الناحية الحديثية لا يثبت سنده. يبقى توجيه الآية الكريمة، وهي قوله: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، إلى قوله: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه. من ماذا؟ ما الذنب الذي اقترفه داود عليه السلام حتى يستغفر منه؟ قال العلماء: لم يذكر هذا الذنب، ونسكت حيث ما بين الله شيئا في هذا إلا المذكور في الآية. فيسعنا أن نسكت وأن نصمت ونقول: إن داود عليه السلام ذكر شيئا لا يليق به فاستغفر الله منه. ما هذا الشيء؟ لم يذكر هنا في كتاب الله، ولم يذكر لنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظن داود قد تأتي بمعنى علم، أو الظن الذي هو المشوب بغير الحقيقة، لكن هنا بمعنى علم، والله تعالى أعلم أن كلمة الظن حين تأتي بمعنى اليقين. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون هنا بمعنى يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. وظن داود أنما فتناه، اختبرناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أيقن أننا اختبرناه بهذا. هذا السياق متمشي مع قصة 99 امرأة، لكن لكونه يحمل طعنا في داود عليه السلام ما نقبله إلا بسند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له سند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي النظر في الذنب، قلنا إنه لم يذكر فسكتنا حيث سكت الله. ومن العلماء من قال: إن داود عليه السلام استغفر لكونه قضى لأحد الخصمين قبل أن يستمع الآخر. فإذا قالوا لك، جاءك شخص وقال: هذا الرجل فقع عيني، هذه عيني مفقوع، عيني أمامك راحت من هنا جاءت هنا، احكم لي. قال: لا أحكم لك، قد يأتي الآخر والعينان مفقوعتان، قد يأتي الآخر بالعينين مفقوعتين، فألزم أن تستمع الطرف الآخر، يلزم أن تستمع حتى ينافع عن نفسه. قال: فما خطبك يا سامري؟ السامري صنع عجل جسد له خوار، وقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، وصنع ما صنع. لكن موسى حتى يقيم عليه حكما ويتخذ ينزل به العقوبة اللائقة به، قال: فما خطبك يا سامري؟ ما موضوعك؟ ما شأنك؟ قال فذكر القصة: وبصرت بما لم يبصر بالشاهد، أن أن المتهم يسأل. فعلى هذا قال بعض العلماء إن داود استغفر من كونه لم يسأل طرف الآخر، وهذا القول بعيد في هذا المقام، لأن مجيئهما متفقين على شكوى معينة، واحد منهم هو الذي تولى الكلام، فكان الثاني مقر له على ما قال. فهكذا الذي يظهر أن داود ذكر ذنبا صنعه، ما هو الذنب الله أعلم، فأيقن أنه فتن، اختبر بهذا. وقيل دخلوا عليه لكونه أغلق على نفسه الأبواب بالأسوار العالية، ولا ينبغي هذا لملك أن يحجب نفسه دون حاجات الناس إلى آخر ذلك، وكل هذا مدفون وثم نصوص توهنه. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا. الركوع هنا بمعنى السجود، وأناب رجع إلى الله سبحانه وتعالى، أو أناب بمعنى رجع التسبيح سبح. هذا من أهل العلم من يقول صاد سجدة صاد ليست من عزائم السجود. عدد كبير من العلماء يقولون إن صاد ليست من عزائم السجود ولا يزيد فيها، لكن ابن عباس يقول رضي الله عنهما داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به، وتلا الآية الكريمة أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب رجع إلى الله، فغفرنا له ذلك، فغفرنا له ما كان منه. فالشاهد أن سجدة صاد يسجد فيها لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى منزلة المقربين وحسن مآب حسن مرجع ومرد. ثم يتجه النداء إلى داود وإلى كل حاكم يحكم، قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فقد يفرح الشخص أنه أصبح حاكما ملكا أو رئيسا، ولكن يجهل أن الله توعد فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لقد قال تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وذكر والفاسقون، وذكر والظالمون، وذكر والفاسقون. ولقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن ربنا قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ذلك ورد أن بعض أمراء بني أمية أو بني العباس قال لعالم في زمان عظني، قال أعظك؟ قال نعم عظني. قال وأنا في مأمن؟ قال أنت في مأمن. قال أنت خير أم نبي الله داود؟ قال بل نبي الله داود خير مني. قال فإن الله قال له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فيا ويل الرؤساء ويا ويل الوزراء ويا ويل القضاة والملوك الذين يقضون في الناس بغير شرع الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لقد قال تعالى احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله أن نقول على الله بغير علم. والباب مفتوح لأي سؤال يأتي به إخواننا. الله المستعان. تفضل. ما أعلم لهذا مستندا. كان داود ليلة للتعبد وليلة للإصلاح بين الناس فدخلوا عليه في ليلة التعبد. لا أعلم شيئا من هذا. ما كلهم الإسرائيليات. بارك الله فيكم وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.